هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة غير الصلاة الإبراهيم؟ بالصيغ الواردة، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بالصيغ الواردة. لكن يعني صيغ مبتدعة فيها غلو أو فيها يعني محذور لا ينبغي. ما حكم التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة البيت الحرام؟ لابد يكون أنت إذا كنت متوسل بوسيلة، لابد أن يكون بينك وبين الوسيلة صلة واصلة. فبجاه الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله، لو قلت بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيماني بأن الله أكرمه بالجاه بالمقام المحمود، فقد توسلت بعملك وصارت وسيلتك واصلة. لكن تقطع الوسيلة بينك وبينها، تقطع ما بينك وبين الوسيلة وتتوسل بها، ما تصل الوسيلة، ما توصلك الوسيلة إلى مقصدك. والتوسل لا يكون إلا بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى أو بالعمل الصالح، وكذلك بحرمة البيت الحرام. قل بإيماني، خلك عمل. ما الفرق بين التكاسل والتعمد في حق تارك الصلاة؟ يعني واضح تكاسل، مثلا إذا كان متكاسلا هو يقر بوجوبها، وإذا تركها وأصر على تركها قد يضعف إقراره بوجوبها. لا يتصور أن شخصا يتعمد ترك الصلاة مع أنه يقر إقرارا تاما بوجوبها. المسألة يعني الخلاف في أو موطن الخلاف غير واقع. يعني لا يمكن أن نتصور شخصا يقر بوجوب الصلاة عليه ويتركها متعمدا من غير عذر. ولهذا المتعمد تارك الصلاة يقتل في المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا أن المحققين في مذهب الإمام أحمد، بعض المحققين يقولون يقتل ردة، والبقية يقولون يقتل حدا، والإمام أبي حنيفة يقول يحبس أبدا، يعني سجن مؤبد حتى يصلي. هو هذا قتل لكن بطيء، يعني سجن مؤبد. إذا اتفق الأئمة الأربعة على عقوبة تارك الصلاة، لكن اختلفوا هل يعني يقتل ردة أو يقتل حدا أو يحكم عليه بالردة أو لا يحكم عليه. إذا تصورنا يعني الجمع بين ترك الصلاة عمدا والإقرار بوجوبها، وهذا التصور بعيد، ومن أخذ بظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أسعد بالصواب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. هذا نص واضح صريح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اشرح لنا باختصار مراتب الوجود. تو شرحها لنا الشيخ صالح. وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم في الكتابة، ووجود في الأعيان. مثلا يعني محمد أو زيد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، زيد أو لنقل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت صفته في التوراة. فتصور صفته وجود في الذهن، اسمه مكتوب بالرسم، ينطق باسمه، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، لكن وجوده بعينه بعد أن ولد وبعث عليه الصلاة والسلام. كذلك جميع المخلوقات مكتوبة في اللوح المحفوظ، موجودة في علم الله عز وجل، مكتوبة في اللوح المحفوظ. وفي الإمكان يعني أن إذا كتب الاسم أن يقرأ باللسان ولو لم يكن وجوده بعينه، ووجوده بعينه. على كل حال كل وجود ليس هو الوجود الآخر، الوجود في الذهن ليس هو الوجود في اللسان، والوجود في اللسان ليس هو الوجود بالكتاب، والوجود بالعين ليس هو الوجود في الذهن. فالذي يشتبه عليه وجود الذهن بوجود العين يخلط في عقيدته. ومن هنا صاروا ينادون بالبيعة للإمام المنتظر، أو يسعون في إقامة إمام لا وجود له يجمع المسلمين جميعا، وإنما في أذهانهم. ولو أنهم عقلوا لا اجتمعوا على الإمام الجزئي، واجتماعهم عليه يجعله إماما عاما. الإيمان الغيبيات تؤمن بأنها موجودة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، موجود بعينه سبحانه وتعالى متميز، ووجوده في الذهن هو إثبات المثل الأعلى له الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، توحيد المعرفة والإثبات. وتنطلق من توحيد المعرفة والإثبات إلى قصده رجاء وخوفا، هذا توحيد القصد والطلب، ودعائه وحده لا دعاء غيره، هذا توحيد الألوهية، القصد والطلب. اللهم صل وسلم. شوف هذا الأخ الله يهديه، يعني شوف بعض الناس سبحان الله العظيم يقول ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الترضي عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن والديه؟ تقصد عمه أبو طالب؟ ها؟ طبعا أنت اللي كاتبه، وما تقول في من شرح الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين سأله عن أباه بعد عن أبيه، فقال أبي وأبوك في النار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبرا لخاطر الرجل. يعني هل تظن بالرسول؟ أما والله سأت الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يجامل ينافق؟ لا حقت الله بالله. ها؟ إذ أن الله لا يمكن أن يعذب والدي رسول، رسول يقول كلام وأنت تقول بخلافه، يعني جعلت نفسك أعلم، سبحان الله العظيم. أو تحكم على الله كإبليس؟ لا حقت. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتك هذا الذي كرمت علي حكم على لا حول، يعني مش يدري كلام الكلام بجهل. ما دام أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ننتهي إلى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تؤدي الحائض العمرة وهي تعلم أن دم الحيض لن ينقطع عنها في مدة إقامتها بمكة، وهي مضطرة للسفر مع جماعة بلدها؟ أنتم في المدينة، ما دامنا ما أحرمت لا تحرم وتريحكم. أي نعم، سؤال متخيل بس يريدون أن نعم تتبعون الرخص. هل يجوز للمحرم أن يلبس حزام مخيطا؟ نعم يجوز أن يلبس، شد إزاره بالحزام ولو كان الحزام مخيطا. نعلم أن المحرمة تغطي وجهها إذا مر بها الركبان، وتكشف إذا جاوزها الركب، فماذا تفعل الآن والركب من الرجال معها منذ بداية إحرامها حتى تنتهي من أداء العمرة؟ متى تغطي ومتى تكشف؟ تغطي دائما مدام معها الرجال، خلاص تغطي. لكن إذا صارت في المنزل في الفندق في الخلوة، نعم تكشف. هذا في اللحية ما هي من تلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الحد لإطالة اللحية؟ هل ما دون القبضة أم أكثر من ذلك؟ بعض علماء الحنابلة يقولون أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وليست المشكلة في هذا، المشكلة الحين في على الموس. فهل المعتمر إذا مشط شعره ولحيته وسقط منها شعر هل يأثم؟ يمشطها برفق يعني، وإذا سقط شيء فلا يأثم. يقول: مسافر صلى المغرب مع الإمام في الحرم، ثم صليت مع جماعة صلي المغرب بنية العشاء، وبعد الركعة الثانية سلمت. لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، لما ما يصلح. يقول: ادع ليومي بالشفاء، نسأل الله أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا، نطرنا بفضل الله ورحمته ما شاء الله، وما جعله صيبا نافعا.